بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة الموسومة بالمختصر المبين من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. ويجب استبراء لخبثين مع سلت ونتر ذكر والشد دع، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. قال رحمه الله: نواقض الوضوء 16. في بعض النسخ: فصل النواقض الوضوء 16 بول. والأول أحسن، نواقض الوضوء 16، هذا شروع من ابن عاشر رحمه الله في نواقض الوضوء، أي في مبطلات الوضوء، ما يبطل الوضوء. وبعض الفقهاء يقول موجبات الوضوء، والتعبير بالناقض أدق، لأن الناقض لا يستلزم الإيجاب، قد ينتقض وضوء الإنسان ولا يجب عليه الوضوء بذلك الناقض، لكن دخول وقت الصلاة مثلا. التعبير بالنقض أدق. نواقض الوضوء تنقسم في الجملة إلى ثلاثة أقسام، احفظوها. نواقض الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى أحداث وأسباب وما ليس بهما، ما ليس بهما، أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. أحداث، الحدث ينقض بنفسه، البول، الغائط، خروج الريح، هذا الشيء هو نقض الوضوء بنفسه. أسباب هي أسباب الحدث، هي مظنة وجود الحدث، كالنوم. شوف، النوم في الحقيقة ليس ناقضا بنفسه، لكن لأن الإنسان وهو نائم ربما يخرج منه ريح وهو لا يدري، فهو سبب في الحدث، قد يقع معه الحدث من غير شعور من المكلف. وما ليس بهما، ليس حدثا ولا سببا، ليس حدثا ولا سببا. مثاله الردة والعياذ بالله، الردة الارتداد عن الإسلام، الارتداد عن الإسلام من نواقض الوضوء كما سمعت. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: نواقض الوضوء 16 بول، هو الماء المعروف، فالبول من نواقض الوضوء بالإجماع، وبالإجماع والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، حديث صفوان بن عسر الشهير، قال صفوان بن عسر قال: ولكن من غائط أو نوم أو بول، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننزع خفافنا لكنا سفرا ثلاثة أيام ولا يليهم إلا من جنابه، ولكن من غائط أو نوم أو بول. هذا غائط ناقض، والبول ناقض، والنوم ناقض، فالبول من نواقض الوضوء بالإجماع. واضح؟ هذا الأول، البول. زيد. وريح، بول وريح، الريح وهو ما يخرج من الدبر، فإذا كان من غير صوت يسمى فساء، وإذا كان مع صوت يسمى ضراطا. هذا الريح ينقض الوضوء إجماعا، ينتقض الوضوء به بالإجماع. أصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ وش هذا الحدث؟ قال له: فساء أو ضراط. هذا التعريف بالمثال، ما يطولش عليه. بعض الناس يثقل عليه أن تذكر له المسائل الدقيقة وتسردها له. فساء أو ضرات الحدث هذا هو الحدث. فساء ما يخرج من كالريح. هذا هو هذا الحدث. بولون وريح زيد سلس إذا ندى من نواقض الوضوء السلس. أصل السلس في اللغة العربية استرسال الشيء وتتابع. والمقصود بالسلس هو تتابع الحدث من غير انقطاع أو مع انقطاع بعد طول مدة أو تتابع الحدث عموما مع انقطاع أو غير انقطاع أو مهم تتابع الحدث. إنسان يخرج من الريح دائما وقت يخرج من الريح ما يحبسش البول هذا يسموه السلس. هذا يبتلى به بعض الناس من الناس من عنده سلس المذي من الناس من عندهم سلس البول فيخرج منه من الناس من عنده سلس الريح ما يشتروه يقول لك بيشتي. هذا السلس ما حكمه. السلس عندنا في مذهب مالك رحمه الله إذا كان نادرا قليلا يجي ويروح يجي بالزمن ناقض يجيك السلس ما يطول شوية سأنتظر مورها تتوضأ وتصلي. هذا إذا كان نادرا. والمقصود بالنادر ها هنا هو الذي يأتي أقل الوقت أخذ في الأقل ما نشحب بين وأن هذه الدروس موجهة للعامة لا نريد أن نخوض في الخلافات والتفاصيل. ما المقصود بالوقت هل هو اليوم لأوقات الصلاة فش يبدأ والفقهاء يقولوا الوقت يعني اليوم 24 ساعة تقريبا أوقات الصلاة. فإذا كان يجيه السلس أكثر من نصف اليوم أكثر من نصف اليوم يجيه السلس فهنا لا هذا ليس ناقضا. كيفاش ماشي ناقض بمعنى توضى الظهر عليه السلس شيء لازم يعاود الوضوء العصر خليه لا يبالي به أن يأتيه هو ملازم يتوضى ويصلي. يستحب له أن يعيد الوضوء لكل صلاة استحبابا مشي وجوبا استحبابا لأنه هو لا يتوقف يتوضى ولا ما يتوضاش. إذا كان يأتي أكثر الوقت نصف الوقت أو أكثره لا يبالي به واضح. أما إذا كان يأتيه أقل الوقت بمعنى يجيه في النهار ساعة في وقت معين محدد وقت محدد هذا ناقض ولو استمر. فإذا جاء في ذلك الوقت ينتظر ثم يغسل ويتوضأ وجوبا. أحيانا يكون السلس ليس كثيرا يأتي قليلا نادرا لكنه غير منضبط مشوش يدخل حرجا على المكلف. هنا نفس الشيء يجيه ما يعرفش وقته ما عندوش وقت منضبط يريح شوية وعاود يروح يعاود. هذا إذا شق عليه لا يلزم لا ينتقض وضوءه ويتوضأ لكل صلاة وجوبا عند الجمهور أو استحبابا أو استحبابا بمعنى أنه إذا توضح تبقى السلس يصلي ولو ذلك. مذهب المالكية أنه أن التوضأ مستحب وهو اختيار شيخ الإسلام بابن تيمية. والأصل في هذه المسائل كلها حديث المصطحابة حديث فاضل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أستحاض فلا أطهر يقدم غير يسير. قال ليس ذاك بحيضة لما هو دم عرق فذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي غسلي وصلي. وفي رواية قالها واغتسلي في رواية قالها وتوضئي لكل صلاة وخلاص. الملكية يحملها على الاستحباب إذ لا معنى لنقض الوضوء يعني للوضوء مع بقاء استرسال استحبابا من باب تجديد الطهارة العبادة اختار شيخ ابن تيمية وبعض الفقهاء يقول بالوجوب. الخلاصة إذا كان الشيء يسترسل ولا ينقطع إذا كان نادرا ينقض الوضوء إذا كان ماشي نادر كثيرا ما يأتي أكثر الوقت لا عبرة به توضأ وصلي ولا تبالي به. وغائط وغائط وهو ما يخرج من الدبر العذرة مما له جرم ما يخرج من الدبر هذا هو الغائط من نواقض الوضوء بالإجماع. أصل الغائط في اللغة العربية المكان المنخفض المكان المنخفض هذا هو الغائط. الغائط في اللغة الناس خلاص عرفوا ما يخرج من الدبر لكن في الأصل في اللغة الغائط هو المكان المنخفض من الأرض. شفت الصحراء كان بعد تصيب هكذا نزل هكذا هذا هو الغائط. كانت العرب إذا أرادت قضاء الحاجة تقصد مكانا غائطا نازلا حتى تستتر عن أعين الناس هذا هو حتى تستتر عن أعين الناس. ومن بعد سمو لغة القرآن ما سماش الذي يخرج باسمه المعروف عنده اسم احنا نقوله في الدرجة لكن القرآن لم يسميه بذلك ما ذكرهاش القرآن الكريم. جاءت في بعض الأحاديث من باب البيان حديث سلمان سماه النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى الغائط يسمو لغة القرآن. قال وجاء أحد منكم من الغائط من باب تسمية الشيء باسم محله باسم المحل الذي ينزل فيه الغائط كذلك من نواقض الوضوء بالإجماع. زيد. نوم ثقيل. نوم هذا شروع في الأسباب. النوم. النوم من نواقض الوضوء. كم بقي؟ ثلاثة. نوم وغائط النوم ثقيل وديو. غائط النوم ثقيل مديو سكر إغماء جنون وديو. وغائط النوم ثقيل. شوف النوم ابتداء النوم من نواقض الوضوء. سيأتينا التفصيل. ومن أدلته قوله تعالى يا أيها ما استدل به يعني الأدلة طريفة ما استدل به بعض الفقهاء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي من النوم ذكره غير واحد من السلف من النوم فاغسلوا. عندك دليل صريح ولكن من غائط أو نوم أو بول نوم ينقض الوضوء. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي الصلاة والسلام العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ سه الدبر العين إذا لقيت ما تعرفش يمكن يخرج منك شيء وأنت إذن فالنوم من نواقض الوضوء. لكن أي نوم هذه فيها تفصيل. لماذا تكلم الفقهاء عن أنواع النوم؟ لأنه ثبت عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنهم ناموا ولم يتوضأ حديث أنس صحيح مسلم كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء في المسجد فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. قال لكم نوم يناموا. ماذا قال الملكي؟ قال لكم لا ليس كل نوم ينقض. فقالوا المدار على ثقل النوم وخفته. النوم الثقيل ثقيل ينقض الوضوء سواء كان قصيرا أو طويلا. أما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء. تقول لي كيف أميز بينهم؟ نقول لك إن شاء الله. وأنا وش ندير هنا؟ باش نقول لك باش نفهمك. النوم الثقيل هو الذي لا يشعر النائم فيه بما حوله. ما يشعرش. ما الدليل؟ وعنده أمارات علامات منها إذا حدث لا يجيب. النوم ثقيل خلاص لا يجيب. الخفيف تقول فيه يقول لك يعني هنا فلان هنا قد خليني ريح هذا نوم خفيف. ستقول فلان يا فلان راح خلاص هذا ثقيل. أن يخاطب فهمت ألا يخاطب فلا يجي. قال العلماء أن تحل حبوته أو أن تسقط صبحته أو أن يسيل لعابه هذه علامات تدل على النوم الثقيل. نوم ثقيل بحيث لا يدري ما الذي يحصل. هذا ثقل. من ثقل في نومه بطل وضوءه. علامات قالوا أن تحل حبوته. تعرفوا الحبوة اللي راح الحج يعرف الحبوة. كان خوتنا من أهل اليمن سأل الله تعالى أن يكشف ما باليمن من ضر في سائر بلاد المسلمين. شفتوهم شوف الحرم يربع ويربط واحد الحزام هكذا. شوف الكرسي هذا الكرسي هو الحزام يربع ويربط روحه. هذيك يقال لها الحبوة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة. الاحتباء باليد هكذا يوم الجمعة شي يضرك كما عليش على الاحتباء. وفيه تفصيل ليس على إطلاقه. هذا هو الحبوة. قال لك أن تحل حبوته تتحل هذا يعني باليثق ولا نوم. أو تسقط صبحته أو شيء في يده. كان يسبع صبحة طحت خلاص. أو كان يمسك شيئا فسقط من يده هذه علامة على أنه قد ثقل نومه. أو يسيل لعاب هذه كلها علامات على أن نومه ثقيل. إذن النوم الثقيل يبطل الوضوء. الخفيف هو الذي إذا خطب يعي هذاك ما يبطلش على الصحيح. ها الشخير الله كيف واحد يشخر له الله عليه. الشخير ظهر لأنه من الثقيل. مهم هذا الشخير هذه ظاهرة يعني تعلق بالأنف يمكن يكون خفيف ويشخر بطبيعة يعني تعلق بالنفس. المهم الثقيل لا يدري ماذا يحصل حوله لا يدري. الخفيف يدري يحرك ينتبه يخاطب يجيب هذا هو التفصيل. وليست العبرة بالطول أو بالقصر على المشهور لكن لو طال نومه ولو خفف استحب له الوضوء. علاش؟ لأنه أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر لنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في المسجد وتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتف. هذاك محمول على النوم الخفيف. وقد علمتم الفرق بينهما. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.